الرحمن الرحيم. يقول الإمام النووي رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. أولا قبل البدء أعتذر عن التأخر الذي حصل، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيما بقي من الوقت. يقول العلامة النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا السلمي بفتحتين نسبة إلى بني سلمة، أحد مشاهير الصحابة وأحد المكثرين من الصحابة، والمكثرون يعني الذين رواياتهم تفوق الألف. تزيد على ألف حديث. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلا هذا مبهم يعني لم يعين اسمه، فإذا قيل رجل أو امرأة أو أعرابي أو نحو ذلك فهذا يسمى مبهم، والإبهام في المتن لا يؤثر، الإبهام في نفس المتن لا يؤثر في صحة الحديث، إنما يؤثر لو كان في الإسناد، فلو وجدنا في الإسناد أن رجلا أو عفوا عن رجل يكون هذا ضعف في الإسناد. وهذا الرجل جاء مسمى عند مسلم أيضا، واسمه النعمان ابن قوقل، اسمه النعمان ابن قوقل. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت، أرأيت يعني أخبرني، هذا معنى أرأيت، أرأيت إذا كان كذا يعني أخبرني إذا كان كذا، أرأيت إذا صليت المكتوبات يعني الصلوات الخمس المفروضة، وصمت رمضان الشهر المفروض صومه، وأحللت الحلال يعني فعلت ما حل الله لي، وحرمت الحرام يعني اجتنبت ما حرمه الله عز وجل علي. وكان السؤال عن إذا اقتصر على المكتوبات، إذا اقتصر على الفرائض، إذا اقتصر على الواجبات ولم يأتي بالنوافل والمستحبات، وأيضا لم يرتكب المحرمات بترك واجب أو فعل حرام. ولم أزد على ذلك شيئا يعني من النوافل والتطوعات، ولم أزد على ذلك شيئا يعني من النوافل والتطوعات، أدخل الجنة؟ هل أدخل الجنة يعني بدون سابق عذاب؟ هل أدخل الجنة بدون سابق عذاب كما هو الحال في شأن أصحاب الكبائر الذين يدخلون إذا شاء الله ذلك، يدخلون النار أولا ثم يخرجون منها إلى الجنة. فسؤاله هنا: هل أدخل الجنة يعني بدون سابق عذاب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. والسؤال معاد في الجواب، يعني نعم تدخل الجنة، نعم تدخل الجنة. فهذا السؤال فيه ترتب عليه علم، وهو أن الذي يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات أنه يدخل الجنة بذلك، بمعنى أنه لا يعذب على ترك النوافل، لا يعذب على ترك النوافل. وكأن هذا الرجل كان حديث عهد بالإسلام والدخول فيه، فلم يطالبه النبي عليه الصلاة والسلام بالنوافل، بنوافل الطاعات كما وصى بها كثير من أصحابه. وصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام وأن يصوم 3 أيام من كل شهر، وهكذا يوصى الصحابة بكثير من الأعمال التطوعية. فهذا لم يوصه بذلك، كان ذلك والله أعلم مراعاة لقرب دخوله في الإسلام، فلا يكون ذلك حتى لا يكون ذلك منفرا له. ثم هذا الرجل إذا شرح صدره بالإسلام واطمأن قلبه إليه وحافظ على هذه الواجبات وترك المحرمات، فإن الغالب أنه سيطمع في الازدياد من الخير وسيكثر من النوافل والمستحبات. فهذا والله أعلم هو الذي يعني يوضح مخرج هذا الحديث. ليس المقصود من هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يهون من شأن النوافل والتطوعات، وإنما مراعاة لحال هذا الرجل. والله عز وجل قد أخبر في كتاب بين قسم الناس أقسام، قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ومنهم سابق بالخيرات، وسمى هؤلاء كلهم من المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وليسوا على درجة واحدة. فالظالم لنفسه الذي يترك شيء من الواجب ويقع في شيء من الحرام، هذا ظالم لنفسه. المقتصد الذي يفعل الواجب ويترك الحرام. السابق بالخيرات هذا الذي أتى بالواجب وأتى بالمستحب وترك الحرام وترك أيضا المكروه والمشتبه. نعم.